الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله رب العالمين في قراءة شرح ألفية ابن مالك للإمام السيوطي المسمى بالبهجة المرضية أو النهجة المرضية في شرح الألفية. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، فأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه مقدمة الشيخ ابن مالك رحمه الله للألفية، وهو يشير فيها بعد الحمد والصلاة والدعاء إلى أنه سوف يحاول أن يستوفي في هذه الألفية مقاصد النحو التي هي قواعده الأولية التي لا غنى عنها لدارس العربية. والشيخ رحمه الله يقصد بالنحو شيئين: النحو والصرف. يقصد بالنحو النحو والصرف، يعني القواعد التي بها ينضبط لسان العرب. القواعد التي بها ينضبط لسان العرب. النحو زيد نشمل الصرف ولا الصرف تشمل النحو؟ النحو له إطلاقه، يطلق النحو ويراد به قسيم الصرف، ويطلق النحو ويراد به ما يشمل النحو والصرف. تمام؟ النحو عام. يبقى النحو عام من الصرف قطعا. فرع مثلا عليه؟ يبقى الصرف فرع من النحو؟ الصرف فرع من النحو. يبقى احنا لما نقول النحو له اطلاقان. له اطلاقان، اطلاق عام واطلاق خاص. الاطلاق العام يشمل مفهومي النحو والصرف. تمام؟ أما الإطلاق الخاص فهو ما يختص بضبط أواخر الكلمة. نحن عم ندرس فيه من أول ما قلنا التفسيرية وقلنا شرح الأزهرية وما إلى ذلك، هو ده علم النحو بمفهومه الخاص، اللي هو بيعمل إيه؟ يضبط آخر الكلمات في الجمل. يضبط آخر الكلمات في الجمل، تقول مثلا ضرب محمد زيدا، فتضع على الباء في ضرب فتحة، وعلى الدال في محمد ضمتين ماشي او ضمه منونه، وعلى الدال في زيد فتحتين او فتحه منونه بالنصر. تمام؟ ده اسمه علم النحو بمفهومه الخاص. اما علم النحو بمفهوم العام فهو القواعد التي بها ينضبط لسان العرب. تمام؟ القواعد دي قواعد ضبطية في آخر الكلمات أو ضبط قواعد ضبطية في بناء الإيه الكلمات. تقول مثلا كنست بالمكنسة، فتكسر الميم من الإيه من المكنسة. تمام؟ ليه؟ لأن المكنسة اسم آلة فيكسر إيه ميمه، اسم الآلة دائما بيكسر إيه ميمه. تمام؟ وكنست تضع سكونا على السين لأن الفعل الماضية إذا اتصل به تاء الضمير سكن آخره، وتضع ضمة على التاء، تقول كنست لأنك إذا حدثت عن نفسك ضممت تاء الضمير. تمام؟ وبالمكنسة تكسر آخرها لأن قبلها حرف جر فهي مجرورة به وعلامة جرها الكسر، وباء الجر مكسورة لأنها كذا نطقتها العرب. القواعد اللي احنا قلناها في كلمة كنست بالمكنسة دي كلها ما بين نحو وصف، هي بمفهوم العام قواعد ينضبط بها لسان الايه العربي، هو ده النحو بمفهومه الايه العام. اما مفهومه الخاص عشان نتكلم لا عن على الميم فعل مثلا مفتوحه ولا مكسوره، عشان نتكلم الكاف شكلها ايه، النون شكلها ايه، السين شكلها ايه، فكل شيء له علاقه به. كل علاقتنا في النحو اللي هو مفهومه الخاص المكنسه باخرها الضم والفتحه والنكسه. مش ماشي؟ فالشيخ رحمه الله بيقول واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، يعني استعين من أكتب آتي فيها بمقاصد النحو. طب إيه اللي عرفنا أن النحو ده الذي في هذه المقدمة ما يشمل النحو والصرف اللي هو النحو بإطلاقه العام؟ لا، ترتيب الألفية نفسها وأبوابه عرفنا أن جوه الألفية في التأنيث والتصغير والتكسير والجمع والتصريف والزيادة والمجرد والوزن والكلام ده كله، فعرفنا أنه اللي بيحتفي فيه بالإيه؟ بالنحو. يعني إحنا لما حضراتكم قرأنا شرح الأزهرية، هل عدينا على حاجة اسمها الميزان الصرفي في شرح الأزهرية؟ لا، إحنا شرحها كده على جنب خلاص. هل عدينا على حاجة اسمها الجمع المقصور والممدود والمنقوص أو التصغير أو جمع التكسير؟ ده كله ما عديناش عليه. ليه؟ لأن دي من بحث علم الإيه؟ الصرف. فالأزهرية بتبحث في النحو بالمفهوم الخاص، وكذلك التحفة السنية صح؟ لكن في الألفية ستجد الشيخ رحمه الله يعرج على صياغة اسم الفاعل، صياغة المصادر، الميزان الصرفي، المجرد والمزيد، جمع التكسير، النسب، التصغير، التأنيث، الإعلال والإبدال، أصول الكلمات، الإدغام، وكلها مش مباحث نحوية خالص، مباحث إيه؟ صرفية. فالذي أعلم أن النحو في مقدمة ابن مالك بالمفهوم العام صنيعه المؤلف نفسه. تمام؟ وقال بقى أنه سبقه كثير من العلماء صنعوا ألفيات في النحو، وأشهرهم من الإمام ابن معطي ماشي، لكنه يرى تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى أن ألفيته تفوق ألفية ابن معطي. من ابن معطي ده الإمام قبل ابن مالك صنع ألفية في النحو، وقال أنه أول ما صنع ألفية في النحو. لعل الشيخ السيوطي يشير إلى شيء من السياق. تمام؟ ثم يذكر أنه قد حاز الفضل عليه بالسبق، يعني ابن معطي حاز الفضل على ابن مالك بإيه؟ بكونه سبقه لهذا الأمر، وهو مشى على منهاجه، ثم يدعو له وإيه؟ ولنفسه يعني ينال الرضا والإثبات الوحيد. تمام؟ ده مضمون المقدمة. المقدمة دي لم يتطرق إلى شرحها الإمام ابن عقيل رحمه الله، لكن الإمام السيوطي بما إنه قال إنه هيدمج كلامه في كلام ابن مالك كان لازم يشرح إيه؟ المقدمة. ماشي؟ أنا أقرأ كده المقدمة كلمة كلمة من شرح الإمام السيوطي على ألفية ابن مالك. أشرف، عندك كتاب تقرأ ولا؟ أنا بحاول. حاول إن شاء الله. أنا معك. حاولت أقرأ في الساعة. ليش سيدنا بالراحة كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم على نعمتك وآلائك، وأصلي وأسلم على محمد. على محمد خاتم أنبياء. على محمد كما على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائك. خاتم أنبيائك. خاتم أنبيائك. وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم لقائك. تمام. فبدأ بالبسملة والحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما المؤلف لما بيألف بيجمع الثلاثة، يحاول يجمع الثلاثة، لأن كله في ورد إيه؟ أخبار، وإن كانت الأخبار يعني بعضها يقال إنه غير صحيح أو ما إلى ذلك، إلا إنه إيه؟ بتحصل البركة بافتتاح الكلام بالبسملة وبالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شرح لطيف مزجته بألفية ابن مالك مهذب المقاصد. مهذب المقاصد واضح المسالك. طيب لماذا قلت مهذب؟ مهذب الشيخ يقول فهذا شرح لطيف مزجته بألفية ابن مالك مهذب المقاصد. لما قلناش مهذب يعني؟ لا، ليه ما قلتش مهذبة ولا مهذبي؟ لكن بدل من مين؟ من ابن مالك؟ لا، بدل من الجنة. يعني ده كلام جديد. ده كلام جديد. بس لا تعرف مهذبه ايه؟ مبتدأ. خبر المبتدأ محذوف. تقديره هو مهذب الايه؟ المقاصد. طبعا حذف التنوين للإضافة. تمام، حذف التنوين للإيه؟ للإضافة. مهذب المقاصد، المقاصد المضاف إليه. وممكن يكون كلام متصل، يبقى نعت ثالث لشرح. نعت إيه؟ ثالث لشرح. في الأول نعت لطيف. لطيف ده نعت. طب والتاني معظم الألف بألفي مزجتني نعطي جملة فعلية. إذا هذا شرح المعرب هذا مبتدأ شرح خبر. طيب لطيف نعطي لشرح نعت لشرح مزجته نعت سني لشرح لا تفصيلي وبعدين اعرب اجناس مزجته دي فعل مضارع مزجته فعل ماضي فعل ماضي فعل فاعل فاعل مزجته ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل طب مزجته والضمير ضمير مبني على السكون في محل على الضم في محل جر في محل في محل المفعول دي محل نصب مفعول دي مزجته فعل وفعل ومفعول تمام. طيب وجملة مزجته جملة فعلية جملة فعلية في محل رفع نعت في محل رفع نعت ثاني لشرح تمام. يبقى الشرح ده يوصفه بصفات أول صفة لي إنه لطيف يعني لطيف خذ يسهل تناوله يعني خفيف يسهل تناوله يسير تمام يعني ليس ثقيلا على الدارسين ان شاء الله رب العالمين. طيب مزجته للصفة الثانية يعني مزجته أدخلته خلطته خلاص مش زي ابن عقيل حط النفس كده وتحتها الشرح لكن هو الشيخ السيوطي رحمه الله مزج الشرح بالنص تمام. طيب بألفية إذا حرف جر خلاص وألفية جر ومجرور. طب بألفية متعلق بإيه الجر ومجرور ده بقى؟ قلنا دايما في جر ومجرور صح؟ متعلق بمزجته خلاص؟ ألفية. طيب مين يقول لي الباء في بألفية؟ معناها إيه؟ مزجته بألفية المناسك إيه أصلا الباء معناها في حرف الجر؟ بقى لها معنى كيف حرف الجر؟ ترين الباء دي معناها إيه؟ يا عم معناها تعليم أمور المجاوزة طبعا هي العمل يعني مثلا استعنت بالله مثلا يعني أمور كتبته بالقلم الباء بإيه؟ استعان؟ أي مستعان. طب أنا ما أقول مزجته بألفية بل استعنت بالألفية في المنج؟ لا لا الباء هنا إما للظرفية يبقى مزجته في ألفية ابن مالك أو للمصاحبة مزجته مع ألفية المنور يبقى الباء إما للإيه أو الإيه إما ظرفية أو ظرفية أو مصاحبة هو المشكلة بقى في المتون كده ما فيهاش إيه مكان. طيب ألفية طب ابن نعرفها إيه بألفية ابن مالك هو المفروض مفعول مزجته بألفية ابن مالك ابن جاي سيدنا مضاف ابن مضاف احنا عدناها بابن بقى بألفية مضاف ايوه ألفية مضاف وابن مضاف اليه وابن مضاف ومالك مضاف ومالك مضاف جميل خلص النعت الثاني. طب النعت الثالث مهذب المقاصد يبقى مهذب النعت الثالث لمين؟ لشرح يبقى هذا شرح اللطيف هذا شرح مزجته بألفية ابن مالك هذا شرح المهذب المقاصد. ولماذا لم ينون كلمة مهذب؟ للإضافة مهذب المقاصد تمام؟ واضح المسالك واضح دي نعت الرابع بس النعت الرابع يا شيخ أشرف واضح المسالك واضح المسالك نعت الخامس مبين مراد ناظمها ده نعت الخامس. طب ومراده مفعول به لمين؟ لمبين هو مبين لفعل لفعل ده من مسجد الجرو هو لا هو لمبين ك لأن مبين ده وصف يعمل عمل فعل مبين ده ايه؟ وصف يعمل عمل فعل يبقى مبين المراد ناظمها. طب وناظمها مضاف إليه تمام؟ وده الإضافة حدش تمام من مراد جميل. كلمة مهذب المقاصد يعني ايه مهذب المقاصد؟ المهذب المقصد يعني التهذيب التنقية والتنقيح تهذيب التنقية والتنقيح فنقول والله أنا أحاول أن أنا أنقح مقاصد هذه الألفية نقحها يعني إيه الزيادات لا يعني أشيلها الترفيعات اللي ملهاش لازمه بلاش منها خلاص، اشوف هو يقصد ايه وادي لك على كل الايه المعلومه. طبعا حضرتك لازم تعرفوا ان السيوطي بعد كده عمل ألفية في النحو، عمل ألفية في النحو بيقول فيها ان هو ضمن ألفية ابن مالك في 600 بيت منها وال 400 تانيين زيادات من عنده، يعني كان اختصر مفهوم ألفية ابن مالك في كام؟ في 600 وخلى بقيه الايه الالف ها زيادات او مضافات من عنده. طبعا هو مش راح من 600 كده وراح بغيتهم وقال لك دول بتوع الألفية ولا البوابة من بعديهم، لا لا لما بيقول الباب بيروح ايه حاطط حته من القوسين كده يقول ايه دي من زيادات، دي هتلاقيها في ابن مالك لكن ديت ايه من الزيادات عندنا. تمام؟ والألفية اصلا لما ابن مالك عملها كان عملها مختصره من ايه؟ من من من من الكافيه، الكافيه هو كان عامل حاجه اسمها الكافيه 3000 بيت، كان عامل الكافيه كام؟ 3000 بيت، ولكن لما وجد الهمه يعني قاصر عن انها تدرك ال 3000 بيت قعد وعمل اختصر لحد ما ايه؟ ما جابهم 1000 فسماها الخلاصه. سماها ايه؟ لذلك اخر بيت في الالفيه او القبل الاخير يقول لك ايه؟ يقول لك احصى من الكافيه الخلاصه. يعني الألف بيت دول هم ايه؟ خلاصه ال 3000 بيت اللي هو كان عاملهم. يبقى في ال 3000 بيت كان بيهتم بالتفريعات، كان بيهتم بالامثله كتير، لكن هو في الالفيه لا. القاعده ومثال ان امكن. ولكن ميزه ألفية ابن مالك انها لا تخلو من امثله. دايما ايه يحط لك مثال، يقمل القاعده بالمثال، يزين القاعده بالمثال وهكذا. تمام؟ فادي معنى كلمه مهذب المقاصد يعني منقح مرتب واضح المسالك، المسالك جمع مسلك وهو الايه؟ الطريق، يعني مش هتوهك بيقول لك انا هحطك على طريق ايه؟ واضح. وبين المراد ناظمها. ناظمها اللي هو مين؟ ابن مالك. يعني احاول ان استجلي حقيقه ما يريد. ايوه. واضح المسالك مبين. واضح. واضح المسالك مبين مراد ناظمها. مراد. مراد ناظمها. ويهدي الطالب لها الطالب لها. ويهدي ايه بقى؟ الطالب. ويهدي الطالب. نعرفها ايه؟ فاعل. ومين اللي يهدي؟ مش الشرح اللي يهدي؟ الشرح نعم. يبقى ويهدي الايه؟ الطالبة. الطالبة لها. إلى معالمها. حاولا. حاولا بحاء. لا. حاول لأبحاث يعني شنو النقصة؟ حط يا سيدي لا حاول زي القاضي وراعي الوداعي حاول دي كده لوحدها تحت تنوين حاول ده. يعني مشتمل معلش احنا هنفك رموز بس المعيشة مع الكتب دي والله بتدي الإنسان ملكة في انه يقرا وينقح ويبقى عنده اطلاع وعنده تشكيل ذهني سبحان الله. حاول لابحاث من منها منها منها ريح التحقيق تفوح. ريح التحقيق تفوح. يبقى حاول لابحاث بهذا الشرح ماشي ماله حاول لابحاث يعني انا احاول ان انا اخليه يشتمل على أبحاث النحو منها ريح التحقيق تفوح حتى ريح التحقيق دي تطلع عايزين بقى نتعلم شوية بلاغة بما شبه التحقيق أنه ريح أيوة عضق لا يستطيع الإنسان أن يكتمه أو نقول شبه التحقيق مثلا بالزهور الناضرة في رأيك في تشبيه وفي التشبيه ده بقى في اربع اجزاء يقول لك ايه التحقيق مثل الزهور الناضرة في طيب الريح ايه رايكم في الكلام ده؟ ده اسمه يا سيد ده تشبيه اسمه ايه؟ تشبيه. عند التحقيق ده مشبه ومثل اداه تشبيه والزهور الناضرة مشبه به طيب الريح بيسموه وجه الشبه يعني ترى ده يشبه ده في ايه ده وجه الايه الشبه تمام فده اسمه يا اساتذه تشبيه طيب لو انا عايز اكلم واحد بيفهم او في البلاغه ماشي اقول له ايه بقى التحقيق ظهور الناظره عملت ايه انت اداه التشبيه الاداه فده اسمه تشبيه بليغ تشبيه ايه بليغ. ليه لانه زي ما بيقولوا كده لا يفهمه الا البليغ فلو جيت واحد قلت له التحقيق ظهور الناظره يقول لك هو اتقلب ولا ايه او بقى ظهور الناظره احنا مش عارفين تقول له لا ده انا بشبه يقول لك سمى تشبه دليل انه ما يعرفش لكن البليغ اللي بيدرس البلاغه ماشي يعرف ان لما تقول التحقيق ظهور الناظره يبقى انت بتعمل ايه بتشبه بس القوه كان التحقيق مش يشبه الظهور لا ده هو فعلا ظهور زي ما تقول مثلا مين الجندي كالاسد يعني يشبهه تشبيه لما يبقى لا قوي بقى تقول ايه الجندي اسد طبعا اللي ما يفهمش البلاغه يفتكر انه قلب خلاص لكن اللي بيفهم في البلاغه يقول لك لا ده تشبيه قوي يبقى ده اسمه تشبيه الايه البلاغه ده اسمه تشبيه الايه البلاغه طيب لو حبيت تقوي شويه بقى تطلع من التشبيه البليغ الى الاستعاره استعاره مكنيه في الاستعاره تقول له بقى تقول له لقد قرانا للسيوطي على الالفيه ظهور الناظره قرانا للسيوطي على الالفيه ايه ظهور الناظره يعني تحقيق يعني بس احنا عملنا بقى رحنا عند ظهور ناظره ومن لهم نصح احنا ايه عايزين ناخد منكم كلمه ظهور ناظره ونحطها مكان كلمه تحقيق احنا شايفين التحقيق فيش بالظهور الايه الناظره فلخص اتفضل على شكل سموها ايه استعاره حطينا المشبه به مكان مين مكان المشبه يبقى قرانا للسيوطي على الالفيه ظهور الناظره يبقى احنا كده عملنا ايه استعاره لان احنا حذفنا المشبه وعبرنا مكانه بمين بالمشبه به حذفنا المشبه وعبرنا مكانه بمين فده بيسموها استعاره تصريحيه استعاره ايه تصريحيه ازاي بقى نقولها ازاي يقول لك مثلا لقد رايت في المعركه اسدا بيعمل ايه من الحيوانات لا هو جندي بس من كثر شجاعته رحنا للاسد استلفنا منه كلمه اسد وقلنا له ايه الراجل ده ما يستحقش كلمه جندي خالص يستحق حاجه اكبر من كده فاحنا نستلف منك كلمه اسد من دهان عشان كده يسموها ايه استعاره تصريحيه استعاره ايه تصريحيه وممكن نعمل الاستعاره من طريقه ثانيه ان انا اقول بقى لقد قرانا للسيوطي على الالفيه تحقيقا يفوح بالعطر اذا هو في تحقيق يفوح بالعطر يبقى انت حذفت مين المشبه به اللي هو مين ظهور الناظر ورحت جايب صفه من صفاته صفات مين المشبه به واديتها للمشبه كانك بترمز اليه كانك بترمز اليه فعشان كده بيسموا الاستعاره دي استعاره مكنية لأن فيها رمز لأن فيها إيه؟ رمز استعارة مكنية تمام؟ فلما يجي يقول لك حاول لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح يبقى ديت إيه؟ استعارة مكنية استعارة إيه؟ مكنية ليه؟ لأنه حذف المشبه به اللي هو الإيه؟ الزهور وجاب صفة الصفات اللي هي إيه؟ الريح التي تفوح منها في القرآن بقى إيه؟ يقول لك مثلا إن لما طغى الماء إذا هو الماء بيطغى لا يا شبه الماء بالمارد أو بالحاكم الجبار ثم حذف المشبه به هو الحاكم الجبار وجاب صفة من صفاته اللي هي طغى وإداها للماء ولما سكت عن موسى الغضب هو الغضب بيسكت يقول لك لا بشبه الغضب بإيه؟ بإنسان منفعل ثم إيه؟ هدأ حذف الإنسان المنفعل وراح جاب صفة من صفاته اليمين سكت فلما احس عيسى منهم الكفر والكفر بيتحس يبقى شبه الكفر بانه شيء يحس ماشي الم او شيء من ذلك القبيل ثم حذف وشبه به وجسمه ليه ايه احس فدي بلاسما استعاره ايه مكنيه طيب استعاره صفحيه موجوده في القران كتير يقول لك مثلا ايه وما يستوي الاعمى والبصير اعمى مين الاعمى ومين البصير الأعمى المغمى والبصير الأعمى الكافر والبصير المؤمن. يبقى شبه المؤمنة في اهتدائه بإيه؟ بالبصير، وشبه الكافر في ضلاله وتخبطه بالأعمى، صح؟ ثم حذف المشبه وحط المشبه في مكان بينهما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات الكفر والنور وما يستوي الأحياء ولا الظل والحرق. الظل الأمان والخير في الإيه؟ في الجنة ورضا الله، والحرور التعب والمشقة في الكفر والعياذ بالله، ولا الظلمات اللي الكفر ولا الأحياء اللي هم مين اللي هو الأموال المسلمين، ولا دي كلها استعراض، دي كلها إيه؟ استعراض. مفهوم شيء؟ طب إذا لما أنت عارفين يا أبت إني أخاف أي مسك يمسك عذاب، دي فيها استعارة. ممكن نقول فيها استعارة لو كان العذاب ده حاجة حسية، حاجة إيه؟ معنوية. لكن صحيح العذاب حاجة حسية بتمثل أنت، تمام؟ لكن ممكن نقول فيها مجاز عن طريق إيه؟ إن اللي يمسه مش العذاب، اللي يمسه النار إلا يتأدي به إلى الإيه؟ إلى العذاب. يبقى ده اسمه مجاز مرسل على المسببية، أنه ذكر المسبب بدلا من السبب. يعني كان المفروض يقول أن تمسك نار فيها عذاب، خلاص، ولكن ايه حذف نار وقال ايه يمسك عذاب. ده اسمه عندنا في البلاغه اسمه مجاز موصل. مجاز موصل تظنون الاستدراك ده احنا بقى واحنا كنا بندرس النحو كنا بنديكم فوائد صرفيه، يبقى لما ندرس بقى الايه الالفيه نديكم فوائد ايه بلاغيه، لان كده كده خلاص هنعدي النحو ان شاء الله. اياك ان شاء الله. تمام. يبقى الشيخ طبعا ده كله مش مش مش فخر، وانما متحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. نقول هذا البحث هذا الشرح ان شاء الله حاول لابحاث منها ريح التحقيق كتفوع، يعني هتلاقي محققه تحقيق صح. تمام. وجامع لنكت لم يسبقه اليه غيره. لم يسبق هو عايزينك تسكن القاف صح، لم يسبق عشان ده يا شيخ محمد احسنت جاز، يبقى لم يسبق إليها غيوه من الشروح. من الشروح طرف عند الشروح عشان تعمل إيه بقى؟ تفوح شروح بيسموه إيه ده؟ سيدنا الفاجع، صح؟ فاجع. يقول لك إيه بقى؟ شوف، ويهدي مبين المراد ناظمها، ويهدي الطالب لها إلى معالمها، ناظمها معالمها. حاول لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح، وجامع لنكة لم يسلك إليها غيره من الشروح. يبقى اسمه إيه؟ سجع. والسجع لما يجي يفيد المعنى مش مستغرب ولا وحش، العقد مستحسن وقمع. تمام. ما هي النكت؟ جمع نكت الحاجات اللي بتحب عليها نقطة، يعني فوائد العمل الخفية. أيوة بالضبط، النكت معناها الفوائد العلمية الخفية. الفوائد العلمية بالإيه؟ الخفية. بيشبهها بالإيه؟ بالنكتة اللي في الوجه اللي ما بتبانش لما الإنسان يبتسم. تمام؟ جميل، تفضل يا ولاد. وسميته بالبهجة المرضية في شرح الألفية. يبقى النسخة اللي بتقول لنا اسمها الايه؟ النهجة المرضية. في نسخ تانية سميتوه بالايه؟ النهجة المرضية. تمام. طبعا كلمة البهجة ما كيف من الإبهاج والسعادة والسرور، كلمة يعني. المرضية بعدها هيبقى نعت للتوكيد، صح؟ يبقى لو قال لي البهجة يبقى كلمة المرضية دي نعت للايه؟ ليه؟ لان ما مش معقول تكون بهجة ومش مرضية، في بهجة مش مرضية. إنما لو قال النهجة يبقى كلمة المرضية لها فائدة، النهجة يعني المنهج، والمنهج قد يكون منهجا مرضيا أو قد يكون منهجا غير إيه؟ غير مرضي، صح؟ فيقول لي ممكن يكون سميتها الإيه؟ النهجة المرضية، يعني الطريقة التي ارتضيتها، الطريقة التي ارتضيتها في شرح الألفية. لكن من قال البهجة المرضية نقول ما مش مشكلة تحتمل. تمام؟ وبالله أستعين إنه خير معين. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو. يبقى خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم دي من كلام من مالك. ابن مالك. ابن مالك. يبقى إذا في بسم الله الرحمن بتاعت السيوطي في الأول وفي بسم الله الرحمن بتاعت مين؟ ابن مالك. يبقى هل بدأ ابن مالك الألفيات بالبسملة؟ نعم. هو لم يضمنها في الشعر لكن قالها قبل الإيه؟ الشعر. في ناس بتبدأ البسملة في الشعر زي قول الشاطبي رحمه الله بدأت بسم الله أولا النظم أولا صح؟ يبقى عمل البسملة فين؟ أول النظم. جوه النظم. لكن ابن مالك عمل البسملة بره النظم. ليه؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم لن تجيء هكذا في شعر. يعني هي عشان تيجي كده في شعر بسم الله الرحمن الرحيم مش موزون على أي بحر من بحور. وحتى أول ما بدأت سبق البسملة. سبق البسملة. تمام. وطبعا سيدنا بقى هياخد كل ما قال الناظم ويقصد ابن مالك. على طول الناظم أو المصنف. أو المصنف. الناظم أو المصنف. تمام. أو الشارح. لو هو أشار قال كما قال الشارح يبقى بيقصد من بدر الدين. بدر الدين اللي هو أبوه. قال محمد هو الشيخ الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجيائي الجياني الجياني الشافعي. هي الجياني ديت الجياني. طيب يبقى هنا نعرف ان هو اسمه محمد الامام الملك رحمه الله اسمه ايه محمد مكنى بن عبد الله. طيب وكنيته ابو عبد الله ولقبه جمال الدين صح كده. يبقى هو ابو عبد الله محمد جمال الدين. طبعا الشيخ الامام ده من اوصاف نوصف. طيب ابوه اسمه ايه؟ جمال الدين. لا ده هو اسمه جمال الدين لقبه جمال الدين وكنيته ابو عبد الله واسمه محمد ابن عبد الله. ابوه اسمه عبد الله. ابن عبد الله. ابوه اسمه ايه؟ عبد الله. محمد ده مين التاني سيدنا؟ لا ما هو ده بدل من الاولاني. جمال الدين محمد بن عبد الله. قال محمد. من هو محمد؟ هو الشيخ الامام ابو عبد الله جمال الدين محمد. ما بدل من الاولاني اهو؟ نعم. ابن مين؟ ابن عبد الله لابوه. ابن مين؟ ابن مالك ده جده. فهو مشهور باسم جده. مشهور باسم ايه؟ باسم جده. ابن مالك. مالك ده ايه؟ ملك ده جده. الطائي يعني طائي. لا منطقة. لا قبيلته طيب. طيب. يعني لما ترجع في اصل قبيلته تلاقي منين؟ من طي. وطي دي قبيله مشهوره جدا في العرب منها حاكم الطائي. الطائي انا بسأل سيدنا الطائي اه. طي. حاكم الطائي. من ايه؟ من طي. يبقى كلمة الطائي نسبة إلى قبيلته اللي هي مين بقى؟ طي. طي. والنسب إلى طي المفروض طيئي. المفروض إيه؟ طيئي. لكنهم شذوا فقلبوا الياء ألفا فقالوا طائي. فدي نسبة شاذة. نسبة إيه؟ شاذة. المفترض هو طيئي. المفروض تبقى طيئي. تمام؟ طب الأندلسي. الأندلس. النسبة إلى إقليمه. نسبة إلى إقليمه اللي وقعت فيه اللي هو إيه؟ الأندلس. الجياني. نسبة إلى بلده. اللي هي جيان. هو من بلد اسمها إيه؟ جيان. الشافعي مذهبي. الشافعي. مذهبي. نسبة إلى مذهبي. مذهبي. قلنا الجياني اللي هي نسبة إلى بلده. اللي هي جيان. حتى في الأندلس يعني. أحمد ربي الله خير مالك. لا. أحمد ربي الله. ربي الله إن ربي الله. أحمد ربي. ابن ربي إيه؟ إيه مفهوم. طب يبقى اسم الجلالة تعالبه إيه؟ بدل. بدل. يبقى أحمد. أحمد. ما قلنا سيدنا أحمد ربي الله. الله برضو. لا فين ربي يفعل به؟ الله الله الله ربي الله الله رفخ ما تقولش ربية لان كده تكسر الوزن سكن الياء احمد احمد احمد ربي الله سكن الياء ربي احمد ربي ربي الله ربي الله طب ربي الله الياء ساكنه ولا مش ساكنه؟ تبقى ساكنه ايوه تعمل ايه؟ خلاص الكسر لا الاولاني ساكن حرف مد والثاني ساكن اسم الجلال هتعمل ايه؟ تحذفها في النطق. احذف الياء؟ تبقى بقى ربي الله. ربي الله بس احمد يا رب احمد ربي الله ربي الله احمد ربي الله ربي الله ربي مفعول به منصوب بفتحه مقدره واسم الجلاله بدل صح؟ يبقى احمد ربي ايه؟ الله. احمد ربي الله. خلي بالكم احنا هنحفظ عشان ما نعرفش ايه بقى اللي فشل ان خلاص احنا قلنا عمريته وغيره وغيره وغيره دي كلها كانت مقدمات عشان توصلنا لحد خلاص نفيه خلاص بدأنا فيها بقى ان شاء الله. ها اي اصفه بالجميل تعظيما له تعظيما له. احمد رب الله خير مالك يعني احمد ما هو الحمد الوصف بالجميل احمد رب الله خير مالك يعني اي اصفه بالجميل تعظيما له. اصفه بالجميل تعظيما له واداء لبعض ما يجب له والمراد ايجاده لا الإخبار بأنه سيوجد مصليا. طيب. بصوا أكيد يا سيدنا العبارات لازم تخلي بالك من إيه من سير العبارات. إحنا نراش كلام إحنا بنحاول نتفهم العبارات. أنا زيكم أنا الأول مرة أقرأ هذا الشرح بنحاول نتبين العبارات. هو بيقول أحمد رب الله خير مالك أي أصفه بالجميل تعظيما له وأداء لبعض ما يجب له. ده معنى كلمة إيه؟ أحمد رب الله. يبقى لو جينا نقول كيف عرف السيوطي الحمد؟ قال هو الوصف بالجميل تعظيما ماشي للمحمود صح؟ جميل وأداء لبعض ما يجب على الحامد للمحمود. تمام؟ انت بتقول حمدت فلانا يعني ايه؟ انا وصفته به بوصف جميل تعظيما له تمام؟ او اجلالا له وأداء لبعض ما يجب علي له تمام؟ احمد رب الله خير مالك. طب هو بيقول احمد احمد ده ايه اسمه وزن افعل يعني نعرفه ايه ضمن الصرف ده مبتدا فعل مضارع يعني لو قلت اسم يبقى انت بوصف ايه خالص فعل مضارع مرفوع بضم المضارع ايوه محمد اللي هو ابن الملك قال ايه قال احمد ورب الله ده احمد ده فعل ايه مضارع. طب الفعل المضارع يدل على ايه الحال او الاستقبال صح. طيب معنى كده بيقول انني احمده الان ولا ساحمده بعدين الان احمده واستمر في حمده ايوه قال لك بقى عشان كده قال والمراد ايجاده لا الاخبار بانه سيوجد. يبقى هل كلمه احمد الله ده خبر ولا انشاء؟ افهم بقى الحته دي ده بلاغ كلام اللي ده ايه بلاغة وليس وليس نحو. عارف جمالك انك ذاك بلاغة انا شاء الله. تمام الخبر والانشاء ما هو الخبر وما هو الانشاء؟ الخبر وصف لواقع. الخبر وصف لايه؟ لواقع. قد يكون هذا الوصف مطابقا او غير ايه او غير مطابق. تمام فاذا كان مطابقا كان صدقا واذا كان غير مطابق كان ايه كاذبا صح. عشان كده بيقولوا ان الخبر ده هو ماشي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. قول يحتمل الصدق والكذب يعني انا لما اقول مثلا عبد الرحمن غائب القول ده وصف الواقع لفصل الواقع وصف الواقع انا بروح والله ابص على المجموعه لقيت عبد الرحمن يبقى الكلام ده غير مطابق كده ما لقيتش عبد الرحمن يبقى الكلام ده مواقع مطابق الواقع يبقى ايه تمام يبقى ده اسمه خبر ده اسمه ايه اما الانشاء فاسمه انشاء يعني هو ليس وصفا لواقع وإنما ابتداء أمر. يمكن متأنشأ يعني إيه؟ ابتدى أمرا. ابتدى إيه؟ أمرا. أنا بقول مثلا أكتب الدرس. أكتب الدرس. هل دي لها واقع؟ مش واقع. مش حصلش. أنا عايزة تبدأ تعملها تاني. يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء. هنبدأ نعمل معنى إيه؟ معنى جديد. بقول لك أكتب الدرس. أنا عايزة تبدأ تعمل معنى جديد اللي هو كتابة الإيه؟ الدرس. فده لا يحتمل تصديق ولا يحتمل إيه؟ التخليل. عشان كده يقول لك الإنشاء هو قول لا يحتمل الصدق والكذب. قول لا يحتمل الصدق والكذب. فلما يجي ابن ماجه يقول لنا أحمد ربي. هل هو يخبر أم ينشئ؟ ينشئ. هو اللي بيقول أنا بأحمد ربي فنشوف إذا كان بيحمد يبقى صدق أو ما بيحمدش يبقى كذب. ولا بيقول أنا أبدأ الحمد لله سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده قال لك إيه أحمد ربي ده إيه؟ إنشاء. يبقى والمراد بأحمد يعني إيجاده. يعني إيجاد مين؟ الحمد. يعني إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. لا الإخبار بأنه سيوجد. الإخبار بأنه سيوجد ده خبر ولا مش خبر؟ أنا بقول مثلا سيأتي عبد الرحمن بعد ساعة. خبر ولا إنشاء؟ خبر. خبر. لأنه ممكن أبص على الواقع أشوف مطابق ولا مش مطابق. تمام يا شيخ؟ يبقى إذا لما يقول لي أحمد ربي لو قلنا إن إخبار بأنه سيوجد يبقى ده إيه؟ خبر. لو قلنا إنه بيوجد الإنشاء بيقول أنا ببدأ الحمد يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء. فهو الشيخ سيدي بيقول لي قال أحمد ربي ده خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. تمام. كمل يا شيخ. والله الواقع أنا مش عارف. ما بيحدث ده هو الراجل بيقول أنا أنشي الحمد لله سبحانه وتعالى. ضرب مثال سيدنا كانت مصلية. لا مصليين ده بكلام جديد برضو لازم نحط الألفية قدام عينين. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي. يبقى أول شيخ الإمام ما بدأ في الإيه بالبسملة ثم عرف نفسه هو يقولين ثم قال بعد كده مين الحمد لله سبحانه وتعالى. طب هيسلف به كراش قيومي من أول الأخبار سيدنا مصليا بقى مصليا بعد بعد الحمد أي داعيا بالصلاة أي داعيا بالصلاة بس كده أي الرحمة أي الرحمة. تمام. يبقى مصليا يعني مصليا داعيا بالصلاة داعيا بالصلاة. وهي الصلاة الرحمة يعني أدعو بالرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. بس ده أنت بقى بعد الحمد تستفيد من كلمة بعد الحمد أحمد ربي مصليا لا يا رب مصليا مفعول به أحمد ربي مصليا. أيوة حال أحمد ربي مصليا. مصليا دي حال محكية ولا مقارنة ولا مقدرة؟ لا مش محكية مقارنة. الحال المحكية ما تكون في الماضي قبل الفعل اللي معاه. الحال المقارنة ما كانت مع الفعل. الحال المقدرة اللي بعد الفعل. هل هو الصلاة في وقت الحمد ولا بعد الحمد؟ بعد الحمد. يبقى كلمة بعد الحمد يبقى دي حال إيه؟ مقدرة. بعد الحمد لله دي حال ايه؟ مقدر. تمام. هو بيقول ابن مالك مصليا على النبي المصطفى. كمل سيدنا. قول فضل. اي الرحمة. نبدأ انا على النبي. على النبي. على النبي. هو انسان اوحي اليه بشرع وان لم يؤمر بتبليغه. فإن أمر بذلك فرسول أيضا. جميل. يبقى احنا بنقول الشيخ السيوط بقى بيعرف ورجل بتاع شرع ولو بقى في الايه في التعريفات والكلام ده بيقول ايه النبي هو ايه انسان من بني ادم يعني اوحي اليه بشرع وان لم يؤمر بتبليغ. يعني في بعض الناس تقول لك ايه انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. يقول له لا والشيخ قال ده وإن لم يؤمر بتبليغ يعني سواء أمر أو لم يؤمر فهو إيه؟ نبي. فهو إيه؟ سواء أمر أو لم يؤمر فهو إيه؟ نبي. تمام؟ طب إذا أمر فهو رسول. فهو رسول أيضا. إذن أيهما عام؟ الرسول. إلا النبي. النبي عام؟ نعم. ليه؟ لأن النبي قد يكون رسول؟ نعم. إنما الرسول لا أشمل. ده يا سيدي؟ أه. الرسول قد يكون نبي؟ أه. ولا يكون نبي غير رسول؟ يبقى إذن بالمحل الأولى النبي قد يكون رسولا. نعم النبي قد يكون رسول وقد يكون غير رسول. نعم. أما الرسول فلا يكون إلا نبيا. يبقى أيهما عام؟ النبي والرسول أخص. لذلك تجد من الأنبياء من هم أنبياء ورسل اللي هم أمروا بالإيه؟ بالتبليغ. يبقى المنصوص على أنه أمر بالتبليغ ده نبي ورسول. الشيخ سامي وافق الشيخ سامي تيمية في التعريف. في هذا التعريف. جميل جدا. فإن أمر بذلك رسول أيضا. تمام. ولفظه بالتشديد من النبوة. من النبوة. يبقى لما يجي له كلمة النبي مشتقة من إيه؟ من النبوة. من النبوة. لا. تلبي. من النبوة. من النبوة. أن نفتح النون ونسكن الباب. يبقى لفظ النبي بالتشديد لازم نراه كده عندنا حفص يا أيها النبي. مشتق من الإيه؟ النبوة. من النبوة. طب يعني النبوة؟ أيوه أي الرفعة. أي الرفعة. نقول نبى يعني إيه؟ ارتفع. نبى يعني إيه؟ ارتفع. يبقى النبي من النبوة يعني الرفعة. تمام. مش معناه كده التنبؤ يعني؟ لا التنبؤ بالهمز. نبأ يعني خبر يعني من نبأ ما فيها بعض القاضي النبي احنا نقول بقى ويقول لك في مش قالك لفظ التشديد آه. خلاص هيجي بعد كده ايه لفظ التاني بالهمس ولفظه بالتشديد من النبوة اي الرفعة لرفعة رتبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الخلق طبعا ليس المقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وإنما كل نبي كل نبي هو مرتفع عمن عاصره من الخلق تمام فلذلك هو نبي يعني مرتفع عنه تمام وبالهمزة من النبأ إيه بقى بالهمزة اللي هو التنبؤ اللي هو النبي يا أيها النبي لما تحارف ففي النبي وفي النبي طب النبي ده مشتق من إيه نبأ خبر يعني الخبر أي الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى جميل يبقى إذن كلمة النبي فيها لغتين بالهمز وبدون الهمز بدون الهمز يبقى مشتق من النور بين المرتفع وده يدل على النبي مرتفع عمن إيه يعاصره من الخلق واللغة الثانية بالهمز النبي ده من النبأ وهو الخبر وسمي بذلك نبيا لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى طب هو بيبقى مصليا على النبي يقصد جنس النبي ولفظ النبي معين تفضل والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المصطفى أي المختار من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي المصطفى المصطفى يعني ايه المختار طب جابها منين بقى ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى حديث الرسول في حديث رواه الترمذي وصححه أن الله اصطفى إن الله إن الله ما ينفعش أن يسأل لا ما احنا بقى يجيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه الرسول مش هيقول ده الحديث يقول أن الله اصطفى يقول إن الله اصطفى إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ده حديث عند الترمذي نعم السيوطي ده بقى الحديث كله احنا بنتكلم فيه وقال في حديث رواه الطبراني ان الله ان الله احنا دي بدايه الحديث يعني مش إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم يبقى في رواية اصطفى وفي رواية اختار عشان كده قال لك إيه المصطفى أي المختار نعم فبيفسر لك إن إيه ليه وفسر المصطفى المختار ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريش يبقى كلمة اختار هنا معناها إيه اصطفى ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار طب انا كلمة خيار يعني ايه مصطفى يعني مصطفى من مصطفين افضل من افاضل تمام طبعا الاصطفاء هنا اصطفاء ايه اصطفاء نبوة ولا اصطفاء خلق ولا اصطفاء تطهير ولا اصطفاء ايه بالظبط يا أم الكل عشان اصطفاء النبوة بقى، لأن قريش ده ما كانش نبي ولا كنانة كان نبي ولا هاشم كان نبي، صح؟ اصطفاء خلق واصطفاء طهر مكانة. معروف أن هاشم ده كان سيد قومي وقريش كان سيد قومي اللي هو فكر خلاص. وبرضه رسول صلى الله عليه وسلم نبه أنه لم يزل يتسف في الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة، لم يمسسه من سفح الجاهلية شيء صلى الله عليه وسلم. تمام. وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب. تمام. المستثمرين الشرفاء. لا الشرفاء. بفتح الشين بانتسابهم إلى. لماذا كان أهله مستثمرين الشرف؟ بانتسابهم إليه. بانتسابهم إليه. مش من نفسهم كده. يعني لو وخلي بالك أشوف ابن مالك الله يرحمه ورحمة الله تعالى. قال المستثمرين الشرف. ما قالش النائلين الشرف. يعني لو قال النائلين الشرف يبقوا قبل الرسول ما كانوش حاجة. لكن يقول استكملين الشرف يعني ما كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شرفاء، ولكن لما كاملوا الرسول استكملوا غاية الشرف. منكم نبي. سعيد واحد منكم نبي فأنا يكون من ذلك. سيد عبدو. نعم. طبعا هو هنا مع كلام الناس دول ابن مالك أنا بحب ألفيته ليه؟ الله يرحمه رحمة الله وسعه. طبعا بعد النحو. عشان بيلاقي كلامه جدا. بيلاقي كلامه طريقة يعني رائعة. زي الشاطبي كده الله يرحمه. مش عارف اللغة سيدنا العظيم ولا كانت لسه لا ده الإمام ابن مالك متوفى سنة 671 أو حاجة وسبعين 75 بعد باللغة من هنا أندلس ومش أعجمي فبرضه العلم يا سيدنا ده العلم فضل في الأرض. أنا أقول هنا أقصد يعني هو أصله من طيب. فهل هو بقى لسانه عرب يعني عرب ولا هم الأصل إن هم كانوا عرب؟ ممكن يكون ممكن يكون أصله عربي فضل يستمر السلسلة عربي، وممكن يكون طائب الولاء. طائب الإيه؟ الولاء. يعني كأن الناس اللي راحوا فتح الأندلس خدوا من طيب، كان فيهم مثلا سبي وعبيد وما إلى ذلك. فبدأ إيه؟ معروف إن في ناس كتير جدا بيبقوا مثلا من قبيلة معينة بالولاء. القراء السبعة في منهم هم اثنين بس اللي هم أصولهم عربية، والباقي كله إيه؟ بالولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بيقول يا سيدي وباقيهم أحاط به الولاء. أبو عامر واليحصبي بن عامر صريح. يعني أبو عمرو بن البصري أبو عمرو بن علاء ده عربي أصلي. وابن عامر الشامي برضو إيه؟ عربي أصلي. صريح النسب عربي. وباقيهم أحاط به الولاء. يعني الكسائي ليس عربيا أصيلا وإنما هو عربي بالولاء. لما العرب فتحوا قبيلته أسرت، فكان في من أسر مثلا جده الأكبر مع التسلسل هو خلاص بقى إيه؟ ما تابع للقبيلة ولكن إيه؟ بالولاء ولكن وليس بإيه بصلاح الناس. فممكن يكون طائي بالولاء. تمام؟ واستعين الله في واستعين الله اسم المضمون ما كده اللفظ كده لا يفصل لم تفخر. واستعين الله في نظم أرجوزات ألفية. هو ابن مالك قال في نظم واستعين الله في ايه؟ في يعني هي استعينها في ألفية في نظمها يعني وعملها. طب ما هي الأرجوزة؟ مختصر الأرجوزة زيادة على وزن الرجز. الأرجوزة زيادة على وزن الرجز. على بحر الرجز الثاني. أيوة. على بحر. ده بقى عروض. أيوة. تمام. إيه بقى بحر الرجز؟ بحر الرجز ده وزانه كده. مستفعل. مستفعل. مستفعل. في كل شطر. تمام. ضمتها على بحر الرجز. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. كله ماشي على إيه؟ مستفعل. أحيانا بقى تروح السين، أحيانا تروح العين، أحيانا تروح السين، أحيانا معلش تروح السين أو الفاء، أحيانا يروح مع بعض. يعني قال محمد مستعل في الفعل، لدن هو متفعل في السين، لمالكي متفعل، أحمد رب مستعل، بالله خي مستفعل. شوف بعيد هو الأساس بتاعها مين؟ مستفعل. مستفعل. لكن أحيانا تشيل السين وأحيانا تشيل الفاء وأحيانا تشيل السين والفاء. تمام؟ هذا اسمها الأرجوزة. الأرجوزة بتتميز بإيه؟ تتميز بتساوي شطرتي كل بيت. البيت فيه شطرتين صح؟ نص يمين ونص ايه؟ شمال، اللي بيسموه صدر وعجز. صدر وايه؟ يبقى للبيت صدر وله ايه؟ عجز. يبقى لما هو قال محمد هو ابن مالكي ده بيسموه ايه؟ صدر. صدر البيت الاول في الالفية. ماشي؟ احمد رب الله خير مالكي عجز، ده عجز. تمام؟ هو ده كله بيت، مش في يعني بعض الأطلاق على الشطر ده بيت بالضبط. لما يجي لنا أرجوزة يتساوى فيها الشطرتين ماشي في كل بيت، ممكن يكون كل شطرة بيتا لوحده. ما يبقى الشطر ولا عجز بقى. يبقى هو بيت. قال محمد هو ابن مالكي البيت الأولان، أحمد رب الله خير مالكي ده البيت الثاني، ماشي؟ صلي على النبي المصطفى ده البيت الثاني، صح؟ مش حلو يكون يبقى في الحال تطلع كام؟ بدل ما ألف تبقى ألف. تمام. ذلك قال عدتها ألف. لا عدتها. عدتها. عدتها يعني سيدنا عددها. عددها يعني. عدتها ألف بيت. ألف بيت. ألف بيت وألفان. لا لا في في ألف وألفين أو عدتها ألف بيت. فقط ذا تنوين على ال. ما مالجينها أول بيت كده. يبقى عدتها إيه؟ ألف بيت، عشان كده سميت ألفي. وهي في الحقيقة ألف واثنين. يعني ألف واثنين. في الحقيقة إيه؟ ألف واثنين. والعجيب إن لما بصيت الألفية وجدت ان فيها بيت كامل مش من تأليف ابن مالك، خلاص. وزي ما يكون كده نص بيت تاني في حتة برضه مش من تأليفه، ونص بيت في حتة مش من تأليفه، فكأنه جعلها ألف واثنين عشان الزيادات لو حد عشان الزيادات دي لو طلعت ما تبقاش من كلامه يبقى هو عمل ألف بالظبط. تمام. وقيل ان هي اتعملت ألف واتزاد فيها ايه؟ بيتين في الاخر. لا عايز يخش ايه؟ تمام. يبقى عدتها كام؟ ألف بيت أو ألفان. بناء على أن كل شطر على كل أن كل شطر بيت على أن كل شطر بيت على أن كل شطر بيت. يبقى لو قلت أن كل شطر بيت تطلع كم بيت؟ ألفين. لو قلت أن شطرتين بيت يبقى تطلع كم بيت؟ ألف. لو واحد يقول لك لا ما كان ألف بقى إيه؟ واستعين الله مش ألفية، ما كانش سماها ألفية زي ألف بس. يقول لك لا قال إيه بقى؟ ولا لا سيبك بقى من كلمة والله اللي أقولها لك دي. ولا يقدح ذلك في النسبة كما قيل لتساوي النسب. ولا يقدح في ذلك في النسبة كما قيل ليه؟ لتساوي النسب إلى المفرد والمثنى كما هي. يعني واحد يقول لك لا يبقى كده المفروض هو لما قال ألفية ده نسبة لألف، طب يبقى المفروض كان يقول ألفينية نسبة إلى ألفين. يقول لا، اللغة بتقول النسب إلى المثنى كنسب إلى المفرد. نسب المثنى كنسب إلى بديت نسبت إلى ألفان قالوا لي ألفية، نسبت إلى ألف برضه ألفية. تمام. وما إيه حتة والله اللي محتفظنا دي نسب إلى دي بقى بالاصل. لا يا سيدي مش بقى بالاصل، اتعلم بقى ازاي مخطوط. خلاص خلي الكتاب ده اتفرج. ايه اللي خليني اعرف الامه تاني؟ ايه اللي خليني اعرف الامه تاني واتاكد ولا ده هي اللي بعد دي؟ روح حاطط لك كده في اخر المربع ده اهو اول كلمه في الصفحة اللي في مصاحف كده يا سيد. اه زي المصاحف بالظبط. خلاص لا اخر كلمه يحط لك كده تحت الجدول اول كلمه في الصفحه اللي بعدها فتقول لما تيجي ترتب الورق تبقى عارف من الكلمه اللي بعدها. زي المصحف بتاع الشمر اللي بتاع زمان. ايوه في مصحف كده المدينه برضو. تمام خلاص المدينه. يلا يبقى الشيخ بيقول واستعين الله في الفيه. ما لها بقى الالفيه؟ مقاصد. مقاصد النحو اي مهمله. لا ايه هي المقاصد؟ المهمات. اي مهماته. اي مهماته المقاصد النحو هي ايه اموره المهمه. انا عارف طبعا بعد المجلس ده كلنا هندور على طبعه جديده. لا دي بتعذر السلامين غير الخير واحد ده. انا بقول لك والله هي بتعلمني ازاي اركز وازاي اعيش مع الكلام. واحد ما يسرحش يعني. تكلموا على المشايخ. انا كان في حاله فخ كده بيقول ايه يعني طبعا اللي هم الدارسين يعني بيدرسوا اللي هم الطلبه دول يعني بيقول لك ايه يعني برضك تلاقي المشقه وتلاقي اللي هو القوي في النحو لما يرجع مثلا الكتب اللي رحنا واختيار والحاجات دي تلاقي عنده ايه مالك. صحيح ده الشيء اللي هو صعب بقوله ده كلام. احنا لما بنيجي مثلا المخطوطات على الاقل ما بنمشيش ايدين بالظبط دي وغير نقط ولازم فوق عمود. اه ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ونبص في المخطوطات بعد كده. طيب يا سيد يبقى هي مقاصد نحو اي ايه؟ مهمات. والمراد به به بمين؟ بالمقاصد. المقاصد النحو لا او بالمهمات. لا لو قال المهمات والمراد بها صح هو مقاصد النحو. المقاصد المهمات. طب والنحو اللي هو المراد به بجاعد على النحو. المرادف لقولنا علم العربية المطلق المطلق على ما يعرف به أواخر الكلم إعرابا وبناء وما يعرف به ذواتها صحة واعتدالا واعتلالا واعتلالا ما يقابل التصريف. لا في عندك كمان لا واحد في ثلاثة لا من هذا ألف ربع. لا ما يقابل التصريف. أيوة أيوة وافصل بين لا ولا الثانية والثالثة. يعني بيقول لك ما المراد بالنحو عند ابن مالك؟ المراد به المرادف لقولنا علم العربي. يبقى كلمة النحو هنا هو المقصود بها إيه؟ المراد علم العربي. عندنا زمان كان يقول لك ايه العلماء القدامى يقول لك في حاجه اسمها علم العربيه وعلم الغريب. علم العربيه وعلم الغريب يعني علم العربيه يعني علم الغريب. اه الراجل اللي بيرفع وينصب ويضم ويفتح ويكسر ده عالم في العربي. ده كمان يقول لك لا هذه النقطه في الحصان الحته دي في الحصان لها 14 اسم العرب تسميها كذا قال الشعر كذا علم الغريب وتسميها كذا قال الشعر كذا اسمها كذا وراح جاب لك المترادفات الايه او الكلمات المترادفه لحاجه معينه ده اسمه ايه علم الغريب. خلاص اه يقول لك ايه وللاسد في العربيه 80 اسما تسميه العرب اسدا قال شاعرهم وتسميه ليثا قال شاعرهم وتسميه غضنفرا وتسميه ضرغاما وضيغما وهزابرا و و و وكل واحد يديله ايه؟ بيت بيتين ثلاثة على قد ما ايه ما هو حافظ بقى مما يستدل له ايه؟ دليل له بيت. لا ده صعب ده شيء. لا ده جمع العربية جمع اللغة. اه زي اللي وضع المعاجم والكلام ده. ايوه ما انت لو جيت بيت من الابيات لقيت فيه كلمة ضرغام تموت بقى لما تعرف الضرغام ده ولا ايه؟ لا علماء الغريب هم اللي عملوا كده. لو اصلا شغل المعاجم كله كده شغل المعاجم هو ده شغل المعاجم انك تجيب المترادفات المختلفه لايه للمعنى الواحد ده اسمه علم الايه الغريب. الغريب اللي هو ثم يبقى ذلك علم المعاجم. لكن ايه هو علم العربيه بقى المراد به علم العربيه اللي هو ما يعرف به احوال الكلمه من حيث اواخرها اعرابا وبناء ومن حيث ذواتها صحة واعتلالا. تمام من حيث ذواتها صحة واعتلالا يعني كلمة محمد صحيح ولا معتل صحيح. طب كلمة قم هذه معتلة كان فيها واو الحذف صح. كلمة قائل لا ده قائل اصلها قاول من القول الواو اتقلبت همزة ده اسمه ايه؟ تصريف معرفة ذوات الكلمة من حيث الصحة والاعتلال. ده اللي بيسموه ايه؟ التصريف. ده اللي بيسموه ايه؟ طب محمد محمد ولا محمد ولا محمد؟ اه لو مرفوع يبقى محمد منصوب محمد مجرور محمد. يبقى ده اسمه معرفة احوال الكلمة من حيث ايه؟ اواخرها اعربنا وبناء. ده اسمه ايه؟ النحو. اللي اتنين دول مع بعض يدوك علم كبير اسمه علم الايه؟ العربية. علم الايه؟ العربية. لك فلان كان عالما بالعربية. يعني عالما بالعربية يجيد هذين العلمين النحو والصرف. تمام. فان النحو في كلام ابن مالك يقصد به ايه؟ علم العربية. عشان كده يقول الشيخ رحمه الله مقاصد النحو المقاصد المهمات والنحو والمراد به يعني بالمين المراد به يعني بمين بالنحو بالنحو المرادف لقولنا علم العربية المطلق على ما يعرف به أواخر الكلمة إعرابا وبناء بل بنسميه إيه نحو وما يعرف به ذواتها صحة واعتلالا ده بنسميه إيه صرف لا ما يقابل التصريف يعني لا يفسد زمانك أنه يتكلم هنا النحو اللي هو ضد الصرف ضد التصريف لا ده يتكلم عن النحو اللي بيشمل الصرف فضل يا سيد بس كان دكتور عبد الرحمن أيوه يومين على قناة حافظ واللغة العربية فيها 4 مليون كلمة ربطت الجملة دي اللي قول الإنجليزية فيها 4000 كلمة أيوه الإيطالية 4 مليون جذر مش 4 مليون كلمة 4 مليون جذر كمان دولنا تفريع يعني هي أيوه ما اسمه ده اسمه الجذر الجذر الواحد ممكن تطلع منه الاف الكلمات ما فيهاش مشتقات اقول بقى في هو الجذر انت لما تمسك ماده زي ماده علم من اسمه جذر تخيل العلم من دي تطلع منها كم مفردات كتير مئات المفردات من العلم واللام والميم هتطلع منها مجرده معنى ومزيدا بحرف معنى ومزيدا بحرفين معنى ومزيدا بثلاثه معنى خلاص ومضاعفه معنى ومعتله معنى ومش عارف ايه مئات وده شراء اللغه هو فعلا كده ان هو 4 مليون ده الجذور بس يبقى ده دي هو اللغه الانجليزيه كلها 4000 او سبحان الله الانجليزيه كلها بالحديث كمان 4000 هو برضه يعني 4000 ما تقدرش تقول قوي لكن معروف ان اللغه العربيه ثريه جدا ثريه في جذورها الى اقصى حد حافظ وهي واضح نعم لا لا ما يقابل التصريف خلاص عرفنا بقى لا ما يقابل التصريف يعني ايه يعني سيتناول النحو الذي يشمل التصريف ليس النحو الذي ضده التصريف طيب مقاصد النحو بها ها اي فيها نحويه اي مجموعه يعني ابن مالك بيقول ان شاء الله هتلاقي مهمات النحو مجموعه في هذه الالفيه تمام معنا شيخ احمد تقرا لك سطرين شنو الكتاب المبارك ده تفضل يا سيد اي مجموعه تقربا لا اي مجموعه خلاص خلصناها تقربوا الشد بكسر شد بكسر تقربوا هذه الالفيات لافهام هذه الالفيات لافهام الطالبين الاقصى أي الأبعاد من غوامض المسائل فيصير واضحا بلفظ موجز قليل الحروف كثير المعاني لا مش المعاني أنا عندي المعنى كثير المعنى طيب يضاف كده هيبدأ يقول لك دي هو بيقول بقى ابن مالك رحمه الله بيقول ايه تقرب الاقصى بلفظ موجز صح هي مين اللي بتقرب الاقصى الالفية بعيد يعني يعني تقرب الاقصى الابعد مش البعيد وبس لان البعيد كان تقرب القصيد تقرب الاقصى يعني الابعد من الايه من المعاني طب كيف تقربه بلفظ موجز يعني ايه مختصر ولكنه ايه قليل الحروف كثير المعاني تفضل سيدي تمام طيب هيكلم عن الب بتاع بلفظ تقرب الاقصى بلفظ موجز ما معنى هذه الباء قد الى والباء سيد والباء ولا والباء ده الجملة جديدة بقى والباء السببية يبقى لما يقول لك ايه تقرب الاقصى بلفظ موجز ما معنى الباء هنا السببية يعني ايه المعنى يعني يكون هذا التقريب بسبب لفظ الموجز. اللفظ الموجز. ممكن واحد يعترض يقول لك هو اللفظ الموجز يقرب البعيد؟ ها؟ هل اللفظ الموجز يقرب البعيد؟ تعترض ولا مش اعتراض؟ اعتراض، لانه الشيخ بقى بيرد على الاعتراض قبل ما حد يعترض. قول كده سيدنا في الفرصه. ولا بدعة في تسكن الدال وتفتح عليه وارد ما تقرأهاش لان مش في القران عشان نفهم انها دال ساكن. ولا بدعة في كون الايجاب سببا للسرعه دي لسرعه الفهم كما في رايت عبد الله تعرف ازاي رايت عبد الله رايت عبد الله لا تعرفها ازاي رايته فعله فعل جميل. عبد الله تعرف على بعضها ولا حاجتين؟ انت ليش عرفت؟ ممكن سيدنا نلعبها وقول دي ممكن نلعبها سيبويه تعرفها حتى على بعضها ولا حاجتين؟ لا لفظ عبد الله ولا في موقع في جمله؟ عبد الله في موقع في جمله وقول دي يعني تعرفها حتى واحده ولا حاجتين؟ لا لو تقول بقى حاجه ثانيه اللي هي مثلا مضاف ليه يعني عبد مضاف واسالك حته واحده ولا حتتين فايد لك حته واحده لو انا اقول انا اسمها في الجمله مش هنفصلها يعني كده حيرت ليش غيرك شو محمد عبد الله لا حته واحده ولا ما ده سيدنا تركيب مزجي عبد الله ده سيبويه تركيب انا هربها اثنين يا سيد حتتين قوله واحده ليه عبد الله تركيب اضافي تركيب اضافي لازم يتعرف حتتين اما سيبوي تركيب مزج لازم يتعرف حتتين فلما تقول لي رايته تعرف عبد الله ولا عبد لوحده واسم الجلاله لوحده قطعتين يا سيدنا حتتين يبقى نعرف عبد لوحده يبقى عبد ايه فيه عبد ده مفعول عبد رأيته عبدة يبقى ده مفعول به منصوب صح؟ طب واسم الجلالة؟ مضاف مش تركيب اضافي يبقى ده مضاف اليه يبقى عبد الله خلاص؟ يبقى رأيت عبد الله تمام؟ كما في رأيت عبد الله وأكرمته دون وأكرمت عبد الله حلو. هو الإمام السيوطي بيقول لك هل يمكن أن يكون الإيجاز سببا لسرعة الفهم؟ هو الملك بيقول تقرب الأقصى بلفظ موجز يعني تخلي الحاجة البعيدة قوي تقرب لليه؟ للفهم بسرعة بسبب اللفظ الموجز. طبعا يقول لك هو في الدنيا لفظ موجز مختصر يقرب لك المعلومة المعروف التقريب ده لازم تفصل. قال لك بص كده لا بدعة في كون الإيجاز سبب لسرعة الفهم. ابن مالك يعني ما يشوفش حاجة إيه مستغربة جدا ده أمر متفق عليه. الأسهل الأيسر في الفهم إنك تقول رأيت عبد الله وأكرمت عبد الله ولا رأيت عبد الله وأكرمته؟ رأيت عبد الله وأكرمته على طول تدف معنى سليم. عشان كده قال لك إمام ولا بدعة في كون الإيجاز سبب لسرعة الفهم كما في رأيت عبد الله وأكرمته دون وأكرمت عبد الله. يعني أنت لو قلت رأيت عبد الله وأكرمته رأيت عبد الله وأكرمت عبد الله أنا أيسر وأسرع في الفهم وأكرمت يبقى الإيجاز سبب في سرعة الإيه إيه ماشي يا سيد ده كله على اعتبار الباقي للإيه للسببية تمام. ويجوز أن تكون بمعنى مع بمعنى مع مع يعني تقرب الأقصى بلفظ الموجز يبقى الباقي هنا بمعنى إيه بمعنى ما يعني تقارب الأقصى مع اللفظ الموجز. قاله مين بقى؟ دي معناها ظرفية بقى. أيوة قاله معناها المصحف يا شيخ محمد معي المصحف قاله مين؟ ابن جماعة ابن جماعة واحد من النحاة ابن جماعة ده ابن جماعة هو اسمه كده ابن جماعة واحد من النحاة أحد النحاة أحد النحاة أنت بقى تفتح شاملة وتشوف الأنساب تشوف ابن جماعة ده هتسمع بقى ايه هتسمع في النحو هتلاقي ابن جماعة وابن البازش وابن بابشاد وابن خروف وابن السيد وابن الطاعة طراوة خلاص طراوة الدولة طراوة ماشي هتلاقي اسماء كتير جدا في النحو دول كلهم علماء افتح انت الشمال وشوف سيرك بعد كده سيدنا نسمع ابن ابو العلا ان شاء الله طبعا المحجوب يا سيدنا المفروض كان لا خلاص عفى علي الاثر عفى علي الاثر خير عفى علي الاثر يعني يا سيدنا يعني هل علي تراب ما حدش عارف لا ربنا علمنا وياك صدر سيد وتب صوت البذلة البذلة صوت البذلة بسكون الذال المعجمة أي العطاء أي العطاء أي العطاء ليه ما قالش بسكون الذال وسكت ليه قال المعجمة مثلنا في بعض الكتب أيوة زمان كان ممكن الذال دي تسقط تنطق دائما أيوة لو قال بسكون الذال واحد ما حطش النقطة تبقى بسكون اللي صح فيقول لك المعجمة يعني اسمه ضبط الضبط اللفظي وعلى فكرة ضبط اللفظ ده هو تنفرد به اللغة العربية سبحان الله انت دايما لك مثلا يقول لك واسمه بشير اسمه ايه بشير, بشير. بالموحدة المفتوحة ها الموحدة الباء بعده شين مثلثة او معجمة خلاص مكسورة ثم ياء مثنات من اسفل وراء مؤملة خلاص ليه ده كله لان بشير من النقط ممكن تتقري يسير صح ده كده بي فلما يقول لك ايه يقفل على الكلمة ممكن تتقري انه شاير ممكن تتقري نشيز صح فبالضبط اللفظ ده هو خلاص ايه مفيش غير كده واحد من الوقت اي كان بياخدني من اثنين مشايخ واحد اسمه ابو الحوراء واحد اسمه ابو الجوزاء فكان يكتب كده جنب ابو الحوراء حور العين ايوه اي والجوزاء الله عارف بقى خلاص واحد وخلاص هو ده ما عمل ده على امل يا ابني دول الاثنين فيهم واحد ابيض واحد اسود ده ابيض قال له طب وده عشان سيدنا اتفضل وتبسط البذل يعني هذه الألفية تبسط البذل البذل يعني ايه؟ العطاء يعني تعطي فعلا سبحان الله عيش مع الألفية تعطيك نعم رحم الله صاحبه بوعد منجز بوعد منجز منجز دي نعت نعت الوعد بوعد منجز اي سريعة اي سريع الوفاء اي سريع الوفاء اي سريع الوفاء والوعد بالخير اي سريع الوفاء خلص كده معنى كلمة وعد ايه منجز يقول لك بقى ما هو الوعد تعريفه بقى ايوه ما خلاص ده جملة كتير والوعد بالخير ولا يعاد والإيعاد في الشر في الشر في الشر في الشر الشر الوعد بالخير والإيعاد في الشر البعد يعني الشر إذا لم تكن قرينة يعني لو مفيش قرينة أما أقول إيه وعدت فلانا يبقى بخير ولا بشر بخير أو عدت فلانا بالشر بالشر الوعد وعيد تمام الوعد والإيه الوعد عشان كده لك إيه الوعد في الخير والإعادة في الشر إذا لم تكن قرينة طب إذا وجدت قرينة فبات ما شئت خلاص زي مثلا إيه في بقى وضع وعد في الشر في القرآن في الخير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشر المنافقين بشر المنافقين تذكر من القرآن بدي خطوة بس برضو زي بشر كده من بشر استشهر احنا عايزين قرينة تخليك تستعمل وعد في الشر زي ايه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم كان سياق الكلام يقول لهم فهل وجدتم ما أوعد لكن وعد بشار ما أوعد ربكم حقا لكن هم قالوا ما وعد ربكم كانوا بيترقوا عليهم والوعد في الشر يا سيدنا لازم تكون في قرينة أيوة يبقى لما يجي الوعد في الشر لازم تكون فيه إيه قرينة فإن في قرينة في العيد ولا فيش معروف إن الدول في دول فين فوجود القرينة خلاهم يقولوا ايه؟ قالوا حق قالوا وعدنا او وعد ربكم صح؟ الله أعلم. وسبحان الله وأنا بقرأ الآية دي تبين اللي فيها وجه مش عارف بس أنا محتاج أرجع له. أصل كان الشيخ سعد حمودة يوم الثلاثة اللي فات أو الأربعة قرأ وبيقرأ فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ماشي. فطبعا أنا مش حافظ بس ما استسقتهاش قال وجدتم فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ما وعد ربكم حقا ليه لا ماشي فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا هو بيقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا ليه ماشي فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا لما الله لا يوعد بالشر لا كفل ليه ما وعدكم انا كلي فانا اقوله يعني ايه اجتهادا مش قال في كتاب لا بغير علمك ان هو وجه اجتهاد فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا كانه بيقولوا هو ربنا لما وعدنا بالجنه ما وعدناش احنا بس لو وعدكم انتوا التانيين بالايه بالجنه لو كنتم امنتم نعم. فشوفوا اللي حصل لكم لما تركتم وعد ربكم اوقعكم في وعيده لما تركتم وعد ربكم اوقعكم في ايه في وعيده فلو كنتم اتبعتم وعد ربكم كنتم بقيتوا معانا فانتوا بعينيكم شفتوا بقى الوعد والوعيد انما احنا الحمد لله ما قلناش الا الايه الا الوعد فلو كانوا ما وعدكم ماشي كانوا ايه قالوا بقى يبقى ده بشر على طول لكن لما قال ما وعد يبقى وعدنا وعدكم وعدكم وانت شفت كل حاجة وتمام والله لازم شيء. السلام عليكم يا ابو احمد الله يحفظك يا سيدنا بارك الله فيك. انا في الحمدية انت خلاص هممت بالرحيل ولا ايه؟ طيب ان شاء الله يعني خمس دقايق كده وبرضه انطلق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله كنتم معنا هو بس لان عندنا الطريق بتاع المدرسين شمال مقفول يعني مش عارف تعرف الكلام ده ولا لا مثال في قطعه كده في الطريق فهم قافلينه ماشي ولا جاري كان فبنضطر نلف من طريق الشيم مش عارف تعرفوا الشيم ده اعرف الشيم اللي هو بعد الشيم ايوه عند الشيم بتاعنا عليه فكلمت بقى الشيخ عبد الله قلت له ما تروحش لما اجي لك علشان اروح لا ما هو الطريق صعب طريق مش لازم تروح بس لك لا ما يوصل لا ما شاء الله عشان عندنا الصبح لا نوصلك المعنى امسحك عنا طيب اتفضل يا شيخ وتقتضي وتقتضي مين اللي تقتضي الالفية تقتضي يعني ايه تستحق تستحق احسنت وتطلب يبقى تقتضي يعني تستحق وهي وتقتضي بحسن وجهتي المقتضية بسرعة الفهم جميل بسرعة الفهم بسرعة الفهم تمام شيخ أحمد بارك الله فيك من قارئها رضا من قارئها رضا من قارئها لأن لا يعترض عليها يبقى إذن هذه الألفية تستحق من قارئها إيه الرضا يقول وتقتضي رضا يعني المفروض ان قارئها يرضى عنها ليه ها بيقول بحسن الوجازة المقتضية لسرعة الفهم بما انها موجزة وتفهمه بسرعة المفروض ان هو ايه يرضى عنها مش يرضى بس يرضى يعني لا يعترض عليها ومش يرضى غصب عنه بغير سخطي بغير ايه حتى ممكن واحد يرضى وهو جواه برضه قال لا صح لازم ها راضي ولا خلاص يا عم راض طبعا ده مش رضا ده لفظ ده زي ده قلت معايا في الاسبوع اللي فات في لفظ حديث بل رضا بالغضب والقهر يعني حديث بتاع انصاع يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله فقلت يمكن ده غلطه من الناقل مثلا سخط الله دي لا نبحث عنك عنها ان شاء الله معنى في يصبحون في لو في فرق طبعا من الغضب والسخط ده الحديث بتاع الجن والجبن الغضب اقبل ومن من صنع بلا خوف ملوك ايوه ما بص هو معروف ان السخط اقوى شويه من الايه من الغضب ماشي فكان الحديث والله اعلم ان يصبحون في غضب الله هو ربنا يعني ايه يعني متضايق منهم طبعا يعني عايزين غضبنا عليهم في الصباح فممكن يعملوا حاجة في الليل في النهار يتوب عليهم فيقدروا طول النهار زي ما كانوا بالليل فيتحول هذا الغضب إلى صحة والعياذ بالله إلى صحة في المساء. نعم لقد أشد من الغضب. الله حسن بغير إيه؟ بغير سخطي يشوبه يعني مش رضا اللي هو الرضا اللي مقلق لا ده رضا إيه؟ بغير سخط لا يعكر هذا الرضا شيء. كلمة سخط ولا سخط فيها اللغتان زي الضعف والضعف لا ينتصر خلاص السخط والسخط موجودة دي وموجودة دي كل موجودة فائقة ألفية لا نون فائقة لأن دي حال وألفية انصبها من غير تنوين عشان فائقة ألفية ابن معطي طبعا ما هو هيشرح بقى فائقة ألفية الإمام أبي زكريا يحيى ابن معطي ابن عبد النور الزواوي الحنفي جميل يبقى ابن معطي كده عرفت اسمه اهو الامام ابو زكريا يحيى ابن معطي ابن عبد النور الزواوي الحنفي ده صاحب الالفيه اللي هي قبل 2002 ابن مالك ولكن هو بصدق طبعا اللي بين القوسين ده ايه ده كلام ابن مالك واللي بره القوسين كلام السيوطي شفت بقى ماذا كنت زي فيه ولكن هو بصدق أي بسبب صدقه إلى وضع كتابه وتقدم وتقدمي عصري حائز أي جامع تفضيلا لتفضيل الصدق شرعا لتفضيل السابق شرعا وإيه؟ وعرفا الشرع بيقول السابق أفضل والعرف برضو بيقول السابق إيه؟ أفضل وبيقول هو أفضل مني شرعا وعرفا ليه؟ لأنه أسبق مني وهو بسبق حائز تفضيلا يعني جامع للتفضيل تمام وهو أيضا مستوجب الثنائية الجميلة يعني يجب علي أنا ابن مالك أن أنا أثني على هذا الرجل خيرا مش أي ثناء ده ثناء جميل لأنه سبقني وعلما مستوجب ثنائية لأن دي خبر ثاني حائز وهو بسبق حائز ده خبر أول مستوجب خبر ثاني ثنائية الجميلة لما عليه لانتفاعي خبر ثاني إن ألفه واقتدائي به يبقى لماذا يجب على ابن مالك ثناء على ابن معطي لأن انتفى واقتدى بما صنعه ابن معطي تمام هاي تكرش محمد بعد ذلك والله يقضي بهمات ولا بهبات معمولة من مثل لا به سيدنا عندي به والله يقضي بهبات أي عطايا من فضله وافرة أي زائدة والجملة خبرية أريد بها كيف من أريد وأريد أريد مبنية للفعل متكلم أريد مبنية للمجهول ودفع لماضي ابن عالفتح أريد بها الإيه؟ أريد بها الدعاء أريد بها الدعاء دعاء نائب عن الفاعل أريد بها الدعاء أي اللهم اقضي بذلك يعني هو الشيخ ابن مالك يقول إيه؟ والله يقضي بهبات وافرة والله يقضي بهبات وافرة ده خبر ولا دعاء؟ دعاء دعاء. دعاء يعني هو لفظه خبر لكن معناه انشاء لفظ خبر لكن معناه ايه انشاء اتفضل زي تقول مثلا ربنا يرحمك او تقول فلان رحمه الله هو ده اخبار بالرحمه ولا ده طلب للرحمه طلب الرحمه فده اسمه ايه دعاء بلفظ الخبر تمام اللهم اقضي بذلك لي. قدم نفسه لحديث أبي داود كان رسول الله أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. معروف طبعا الإنسان حين يدعو يبدأ بنفسه ثم يثني به لمن يريد أن يدعو له ثم يثلث بالدعاء لمين للمسلمين إن أمكنه ذلك. يقول اللهم اغفر لي وله ولعموم المسلمين. تمام. فهو الشيخ رحمه الله قال والله يقضي بهبات وافرة يعني عطايا من فضله زائلة لي وله وله في درجات الآخرة أي مراتبها العلية أي مراتبها العلية درجات مجرورة إذا أي مراتبها الإيه مراتبها العلية تمام. طبعا هنا بعض العلماء قالوا يعاب على ابن مالك أنه لم يدعو للأمة من بعده دعا لنفسه سيد ابن معطي بس تمام. لكن هو الشيخ لم يمنع أن الله يقضي به بيت المغفرة لي ولا خلاص. ولكن أنا قبل كده إن الفيديه تنفع قارئها وتنبيه ووو طبعا. وبعضهم كان الأوجب له أن يقول الله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة تمام عشان يبقى دعا لنفسك ولابن معطي ولمن بعده من الإيه وله في الرضا الله يقضي بالرضا والرحمة ماشي لي وله ولجميع الأمة. ده اقتراح يعني أو بيسموه عندنا في الإيه أو في عندك تحريرات صح. اللي بعد ما الناظم يقول إيه حاجة تيجي تقول له إيه لا ده كلمة فضي تبقى كذا زي مثلا قول ابن الجزر رحمه الله ابدأ بهمز الواصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم صح كده؟ يعني أنت تبدأ بهمز الواصل بالضم في الفعل زي إيه؟ أذكر خلاص؟ طب إيه رأيك في اقضوا ابن إيتو إنشو مربع كمان بس شايفنا دم بقى الضم. طب ليه؟ عشان ما عشان نسي أربع كلمات من الجزء الأول. جزء كم هين؟ زي امشي مثلاً. ليش محمد؟ امشوا ابنه ليه تبدأ بالكسر؟ ليه تبدأ بالكسر؟ لأن ثالث حرف من الفعل مضمون. لأن ده فعل أمر. نقول إن الضم عارض وليس أصلياً. أصلاً امشي اقضي ابني إيه صح؟ ولكن ضمت عشان مين؟ شو جماعة بيمشوا ابنه يقضوا ايدهم يقضم ضم ايه عارض عشان واو الجماعة صح عشان كده بقي البدء بالايه بالكسر. طب هل ده يحتمل كلام ابن الجزري اللي هو ان الجزري ابدا بهمز الوصل من فعل بضم ان كان ثالث من الفعل يضم؟ لا يدخل تحت كلام ابن الجزري صح. يبقى كده ابن الجزري قصر في كلام مش ايه مش محتاج. عشان كده شيخنا الدكتور سعيد صالح زعيم قال إيه ابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث على الأصل يضم. لا ليس بعض كلام جمع من خلاص بقى أفل الكلام. أولا جاب كلمة إيه إن كان ثالث على الأصل اشترط أن يكون الثالث ضمه ضما إيه أصليا وبعدين خرج من حتة تكرار كلمة الفعل لأنه قال في الأول إيه ابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل. إيه فايدة التكرير من الفعل؟ فده اسمها إيه؟ تحريرات. اسمها إيه؟ تحريرات. قد تقبل وقد لا تقبل تتناقش يعني بس معروضة إن السابق له الفضل. خلاص؟ أنا ممكن تيجي تقول له دلوقتي إيه؟ مش محمد اعمل لنا خطبة. أقول لك أنا مش الخطبة. طب تقول لي والله أنا إيه؟ خطبت الخطبة اللي فاتت وأدي الخطبة هي. أطلع لك في نقطة الخطبة. صح؟ أنا ما أقدرش أعملها في الأول. تمام. فدايما كده المتقدم له الايه له الفضل. اللي بيجي بعديه بيحرر على كلامه لكن يعرف له ايه فضل. ما ينفعش بقى واحد بدا يعمل يعني هو اول واحد يعمل منظومه في النحو ونيجي احنا بقى نقطع وبعد كده نقول له انت عملت ده غلط ما تفهمش قبل ما شاف هو عامل صح. انما هو ايه عايز بقى تعمل على انت ابدا الموضوع واعمل ويورينا بقى تعمل بس ما لما حجر بيرد يعني على الناس اللي بيجيبوا عن البخاري ان هو في صحيح كلمه جمعوش. نعم. فرد قال هل يعقل ان المساوي بين من ابتكر ومن قلد؟ بالضبط كده صح؟ عاوز اكون ده معاك. المبتكر ده شوف يا اخي الفاضل، المبتكر ده بشر فلا بد ان يكون فيه نقص. نعم. بس مش معنى ان احنا نلاقي مغمز او منقص ان احنا نهد كل العمل. الخليل لما بدا في العروض الخليل لما عمل العروض رحمه الله عمله كله ما عدا بحر، بيجيب بقى الاخفش ماشي يقول لا ده انا هديت عين الخليل، ده الخليل ما كانش بيعرف حاجه. بالعكس اعترف له بالفضل وبالامامه وبالسبق وقال هذا ربما، ويعتذر بقى للايه للامام، ربما كان هذا لانه لم يرى او لانه كذا. وكان حتى لو لم يقدر ما اجل وجود الخليل لم يعلم اخفش عن العروض كلها. فالفضل للمتقدم دائما. شكل الشيخ رحمه الله دعا لإيه للمتقدم. انت يا شيخ كريم هتقرأ لنا أبيات ابن مالك عشان نبقى ان شاء الله المرة الأخيرة نحسن نحن إيه نحفظها دي من أول المقدمة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو بن مالك أحمد ربي الله ربي الله خير مالك خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستقيمين الشرفاء وأستعين الله في ألفية في ألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى لبعض موجز وتبسط بالبرد لبعض منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فإقلة ألفية ابن معطي ألفية ابن معطي وهو بطفل حائز تقديلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي به عباد وفيرة لي وله في درجات الآخرة. تقرأ شوي كويس انت مقرأ قال محمد في بسم الله سيد الشيخ قال بسم الله ولا ماشي قدمة ابن مالك. قال محمد وهو ابن مالك لا قال محمد وهو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي أحمد رب الله رب الله خير أحمد رب الله خير مالك. لاحظ أن أنتم عايزين تميلوا شوية للتقطيع العروض في الإله وحلو ترى أنا ما أحبوش ليه؟ بيخليك تيجي بحروف مش موجودة. هتقول إيه؟ قال محمد أنت جبت ألف بعد الله صح؟ هو ابن مالك جبت هو بعد النون أحمد رب الله دي تعرف بعد الميم صح؟ هي العرضية كويسة صحيح؟ اسمع ايه الفرق بين ديت ودي؟ قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك قال ده النبر بقى. القراءة العرضية هي حلوة بتحفظ بس بتخليك ايه تجيب حروف بره ال لكن القراءة المعنوية بالنسبة لي اوفق. انا ممكن اجيب قراءة معنوية بس موسيقية شوية. انا ليه ثلاث طرق في قراءة الشعر واي حد بيفهم في الشعر له ثلاث طرق في قراءة الشعر، في القراءة المعنوية والقراءة المنغمة والقراءة العروضية. القراءة المعنوية قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك، انت بتعمل ايه؟ تقرأ بالمعنى خلاص، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. الفكرة في نسخ بتقول الرسول ونسخ بتقول ايه النبي ماشي. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز تبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معصي وهو بشق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. دي قرائي معنوي تمشي عن المعنى وشوف أصله كما في. في قراءة تنغيمية، قراءة تنغيمية إنها أدلها نغمة بس مش ما التزمش بالتقطيع. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية أقاصد النحو بها محوية تقلب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. اقرأ اسم اقرأي منظمة تنغيمي مفهاش ايه تقطيع ولكن برضو مش القراءة المرسلة بتاع المعاني. في القراءة العربية لحضركم ايه كنتوا بتقرأوا بالوجه قال محمد هو ابن مالكي احمد رب الله خير مالكي قراءة منغمة شوية العروض لكن تقطيع العروض يبقى ازاي قال محمد هو ابن مالكي احمد رب الله خير مالكي مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد نحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الأفضل بتصعبكم. يعني. أنتوا تدرسوا خيارات المعنوية أحسن. مستوجبون بالتنوين. لا مش قلنا وهو بسابق حائز ده خبر أول ومستوجب ثلاثة خبر ثاني. يبقى حائز خبر أول ومستوجب خبر ثاني. مش الشيخ؟ تقرأ بأي طرح شكراً؟ أخسر أخسر سمع كاردش محمد المرة الجاي إن شاء الله هو فضل سيد قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي خير مالكي أحمد ربي الله أحمد ربي الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفيه في ألفية في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسخط حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. معلش طولنا في الكلام بس ايه مقدمه بقى ولا نتكلم فيها جميل ربنا يخليك ان شاء الله.